أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيحسب الإنسان أن لن بل قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر والقمر يقول الإنسان يومئذ المفر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة Whoa. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فلا تنطق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى ثم ذهب إلى أهله يتمطي ثم عبسا فخلق فسوي. فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم. صدقت يا لا في فقل وأبدعت فيما أحكمت إنك على كل شيء قدر. من آيات ذكر الله الحكيم تلا ورتل علينا فضيلة قارئ جمهورية مصر العربية فضيلة الأستاذ الشيخ إسماعيل عبد الهادي القارئ والنقيب بالرب.